تعالى طيب بلاش تقرا لي. الصحيح طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا المجلس الثالث في الشرح والتعليق على كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الأربعاء. كم من محرم؟ الثامن عشر أم التاسع عشر؟ الأربعاء كم؟ طيب، ليلة الثامن عشر من شهر محرم للعام الثالث والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. قد وصلنا إلى الباب الثالث. اقرأ طيب، ارفع صوتك. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عبد بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومعنا مروان قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غدلة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم ذلة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشأن، فإذا رآه جبانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا أنت أعلم. نعم، هذا الباب فيه إخبار عن أمر غيبي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة. وأغيلمة هي تصغير غلمة، وغلمة جمع غلام كما قال الحافظ رحمه الله. وواحد الجمع غليم، واحد الجمع غليم بالتجديد. والغلام يطلق على الصبي إلى أن يحتلمه. إلى أن يحتلم فهو غلام. واختلف في من هو المقصود بالأغيلمة الصفاء. ففي خارج الصحيح من حديث أبي هريرة أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من إمارة الصبيان، أعوذ بالله من إمارة الصبيان. وفي الحديث الآخر كان أبو هريرة يمشي في السوق يدعو قائلا اللهم لا تبلغني إمارة الصبيان ولا سن الستين، وفي رواية سن السبعين. وهذا الحديث الثاني حسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بلفظ السبعين. كان يستعيذ أبو هريرة من أن يدرك سنة ستين أو سبعين على الرواية الثانية، أي من الهجرة. وكما قال الحافظ رحمه الله تعالى هنا: وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة ستين، وهو كذلك، فإن يزيد ابن معاوية استخلف فيها في سنة ستين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى يزيد ومن جاء بعده، لأن أغلب من جاء بعد يزيد كانوا بالفعل كانوا غلمة، كانوا صغارا، كانوا صبيانا. ولذلك أبو هريرة ما استطاع أن يسميهم لأنه كان في زمانهم في وقتهم. ومن ثم نفهم الحديث الآخر الذي أخرجه أيضا البخاري من حديث أبي هريرة أيضا، وذكره في كتاب العلم من الصحيح تحت باب حفظ العلم، أن أبو هريرة قال: أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من الأحاديث، فبثثت أحدهما، وإن بثثت الآخر قطع هذا البلعوم. يعني يشير إلى أن الوعاء الآخر هذا يحتوي على الأحاديث التي تخبر عن بعض الأشراط والفتن، وفيها التسمية لبعض من يكون في هذه الفتن أو يتولى كبر هذه الفتن، ومن هؤلاء الغلمة، هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك أمته سيكون على أيديهم أو على يديهم. بلا شك يعني في خلافة يزيد ومن جاء بعده من بني أمية زادت الفتن في هذه الأمة، وحدث التقاتل، وحدثت أمور كثيرة، وكان هؤلاء الخلفاء لا يحسنون القيام بالأمور لأنهم كانوا غلمة، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتسببون بسبب حداثتهم في إهلاك الأمة، وهذا مما جرى. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يحذر من هذا، ولكنه ما كان يستطيع أن يذكر أسماءهم، وهذا يشبه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة رضي الله عنه، كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخبره بأسماء المنافقين، ولكن حذيفة ما كان يخبر بها أحدا. وليس هذا من كتم العلم، لأن ما قد بثه أبو هريرة من الوعاء الأول هو بلا شك يدخل في باب الأحكام فيما يتعلق بالعقائد والحلال والحرام، وأما الوعاء الثاني فكما قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين: فكأن يقول فلان منافق أو ستقتلون عثمان رضي الله عنه، يخبر عن أشياء ستحدث في واقع الناس أو عن أسماء أناس يتسببون في الفتنة أو في الفتن، وليس الإخبار بهذا فيه مصلحة، ولذلك لم يخبر به أبو هريرة، وليس في كتمه إثم عليه. وأبو هريرة قد اختص بسعة الحفظ من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحفظ الصحابة على الإطلاق، وكان أكثرهم رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختصه البخاري في باب حفظ العلم من كتاب العلم من الصحيح بأن روى في حقه 3 أحاديث تبين حفظه، فأفرد باب حفظ العلم لأبي هريرة لأنه أحفظ الصحابة على الإطلاق، ولذلك لا تعجبوا من أن أبا هريرة نال النصيب الأوفر من الروافض الخبثاء في الطعن وفي السب وفي التشهير وفي إسقاط مروياته، لأنه بإسقاط أبي هريرة يسقط قدر كبير من السنة، وهذا الذي يريدونه الروافض. فأخرج البخاري في كتاب العلم في هذا الباب بحفظ العلم عن أبي هريرة أنه قال: تقولون أكثر أبو هريرة، أي من التحديث أو من الرواية، ولولا آيتان سمعتهما من كتاب الله ما حدثته. ثم قرأ قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال: إن المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وكنت أجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون. فكانت ملازمة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي نفعته في هذا الحفظ، وأيضا مما نفعه في سعة الحفظ ما اشتكى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا ذكره البخاري في هذا الباب في باب حفظ العلم، أن أبا هريرة اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. فبسطه أبو هريرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيديه هكذا، فغرف بيديه في ردائه، ثم قال له: ضمه. قال أبو هريرة: فما نسيت بعده شيئا. فكانت هذه خصوصية لأبي هريرة كي يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ما قد قاله الحافظ نقلا عن ابن بطال، أنه قال في هذا الحديث، في هذا الحديث حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء أي الغلمة وأسماء آبائهم، ولم يأمره بالخروج عليهم رغم أنه أخبر أنهم يهلكون الأمة، يعني هذا لا يكون إلا عن ظلم وعن جور وعن بعد في بعض الأحكام عن شرع الله، ورغم هذا لم يأمره بالخروج مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك، لكون الخروج أشد في الهلاك. أين إبراهيم؟ أغلقنا. أهلا. لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين، وهذا مما نستفيد منه في هذه الفتن، أنه رغم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بحال هؤلاء وهم يتسببون في هلاك الأمة، ورغم هذا لم يأمر بالخروج، لأن مفسدة الخروج أشد من إهلاك هؤلاء، أي من ظلم هؤلاء أو من فساد هؤلاء الحكام. وهذه فائدة عزيزة من هذا الحديث، لأنها تطبيق عملي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبو هريرة لم يخبر حتى بأسمائهم ضرا للفتنة، وحتى لا يثير عليه وعلى بقية الرعية شر هؤلاء، ولو كان الخروج جائزا لكان أبو هريرة أولى أن يخبر بأسمائه وأن يجمع الناس حوله، وكان له القدرة على ذلك أكثر من هذه الأحزاب. لو أراد أبو هريرة أن يجمع طوائف الأمة المختلفة حوله للخروج على بني أمية لاستطاع، ولكنه لم يفعل، بل لم يخبر بالأسماء، لم يخبر أحدا بمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه أبي هريرة، ويعني يؤكد لنا أن هذه الأحزاب التي خرجت وما زالت تثير الفتن هي ليست على هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليست على طريقة السلف الصالح. فنسأل الله أن يكفينا شرهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن اسماعيل، حدثنا ابن عيينه انه سمع الزهري عن عروه عن زينب بنت ام سلمه عن ام حبيبه عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن انها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم فاحمر وجهه يقول: لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رجل ياجوج وماجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100 انهلك وقيل الصالحون؟ قال: نعم اذا كثر القدر. حدثنا ابو نعيم أبو نعيم حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن قصادة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أمم من آثار المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قال قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم فراح بالقبر. نعم. في حديث زينب فائدة حديثية طيبة أو لطيفة، لطيفة إسنادية أشار إليها الحافظ هنا فيما نقله عن الحميدي أنه قال قال سفيان وابن عيينة من رواة الإسناد حفظت عن الزهري في هذا الحديث أربع نسوة، زينب بنت أم سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانتا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي كانتا بنتي زوجتيه صلى الله عليه وسلم، زينب وحبيبة. عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش وهما زوجا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في بعض طرق الحديث. في طريق البخاري هنا لم يذكر حبيبة، لما ذكر زينب فقط وأم حبيبة وزينب بنت جحش، وعند مسلم جاء ذكر حبيبة وعند غير مسلم كذلك. وهذا أيضا مما قد جمع فيه بعض الحفاظ نحو عبد الغني بن سعيد جزءا في المسلسل بأربعة من الصحابة، لأن الأربعة نسوة من الصحابيات. هذه من الفوائد الحديثية. وهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتراب الفتن، وأنها توشك أن تظهر بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حدث. وهناك إشكال في أنه أخبر هنا أن الفتن كما في حديث أسامة يعني كانت تخرج من المدينة، وفي حديث زينب أطلق القول أن الشر قد اقترب وكان حين ذاك في المدينة، وفي الحديث الآخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من نحو المشرق أي من ناحية العراق. فقال الحافظ في الجمع إنما اختصت المدينة بذلك، أي بذكر أن الفتن تقع فيها، لأن قتل عثمان كان بها، يعني كان مبدأ الفتن على هذه الأمة بقتل عثمان، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل موقعة الجمل وبالصفين بين الصحابة كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان بين علي والخوارج كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك، أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه، لما بدأ ابن سبأ اليهودي يؤلب الرعية خاصة من المصريين على أمراء عثمان الذين ولاهم على البلاد ويثير ضغينة الرعية عليهم، ثم عليه أي على عثمان بتوليته لهم، يعني كانوا يطعنون على عثمان بتولية هؤلاء. وأول ما نشأ من ذلك من العراق وهي من جهة المشرق، فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل المشرق. وأيضا نقل الحافظ عن ابن بطال أنه قال أنظر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوب قبل أن تهجم عليهم. وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة، فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات حتى يخرجوا من محبسهم الذين حبسوا فيه عند الساعة. وهذا يشبه قوله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، فأخبر بقرب قيام الساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث انشقاق القمر في زمانه كما في حديث ابن مسعود وغيره في الصحيحين. وأيضا مما نستفيده من حديث زينب في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، أن زيادة الشر وزيادة الفتن قد تكون مهلكة للجميع، وهذا يوافق قوله تعالى الذي بوب به البخاري الباب الأول من هذا الكتاب في سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلذلك على العبد أن يعصم نفسه من الفتن بالتمسك بالمنهج الحق وبالثبات عليه. والقابض على هذا في زمن الغربة كالقابض على الجمر كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أنس وهو حسن لشواهده. فالتمسك بالمنهج الحق في وسط هذه الأهواء وهذه الفتن والثبات على هذا هو أعظم سبب للنجاة في الدنيا والآخرة، حتى لو نالك شيء من الهلاك في الدنيا والعذاب فإن مآلك في الآخرة محمود إن شاء الله، فليست العبرة بالدنيا فقط إنما العبرة بما يختم لك وبما يكون مآلك في الآخرة. فهؤلاء الذين يتصارعون في الفتن أو يسارعون إلى الفتن كما يتصارع الفراش إلى النار، هؤلاء كأنه أغشيت أبصارهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهم يعني يتصورون أو يخيل إليهم أنهم يحسنون صنعا بما يفعلون، فهؤلاء أحرى أن يخافوا من الوعيد الذي توعد الله به سبحانه أمثالهم. وأن يخشوا من سوء الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، وبين أن الذين يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله يخشى عليهم من سوء المآل. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطائفة المنصورة أنه بعد أن ذكر القرون المفضلة قال: ثم يظهر أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. وأخبر في الحديث الآخر عن هؤلاء أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى داء الكلب بصاحبه. فأمثال هؤلاء حالهم خطير، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكما قال عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هم لا يحسبون حساب هذا المآل، ينظرون إلى الدنيا فقط، وينظرون إلى ما يحلمون به في هذه الدنيا. وكما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: السعيد من جنب الفتن، وكررها ثلاثا: السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، ثم قال في الرابعة: ومن ابتلي فصبر، ومن ابتلي فصبر. فالذي يجنب الفتن هذا ذو حظ عظيم، ويحمد ربه على هذا، على خلاف ما يظن هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم. إذا نظروا إلى أهل السنة وهم قد اعتزلوا هذه الفتن ولم يشاركوا فيها، ينظرون إليهم نظر المستهزئ بهم، ويعتبرونهم أنهم سلبيون، كما يعتبرونهم سلبيين كما يقولون إن أهل السنة السلفيين الذين لا يشاركون في هذه الفتن من المظاهرات والثورات والانتخابات، ها، يقولون عنهم إنهم سلبيون. فنعم السلبية تجنب الفتن، إن كان تجنب الفتن سلبية فنحن سلبيون، ونسعد بهذا، ونسعد أن ننال البشارة التي بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: السعيد من جنب الفتن. هذا هو. ومن ابتلي بشيء من هذا فصبر هو سعيد أيضا إن شاء الله، ومن ابتلي فصبر. لذلك الصبر له مقام عظيم عند الله عز وجل، لإلقاء إلى الذين صبروا، لإلقاء إلى ذو حظ عظيم. وكما في الآية الأخرى: وبشر الصابرين. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. فهذا مما يعني ينبغي أن ننتبه إليه، ولا يعني نتأثر بدعاوى هؤلاء التي يريدون أن يفتنوا بها أهل الحق. اقرأ. باب ظهور البدع. حدثنا عياش بن الوليد أخبرنا عبد الأعلى حدثنا الأحمر عن الشهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتفارق الزمان وينقص الأمل ويبقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله فإنه قال القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث قالوا: يا رسول أيما هو؟ قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ أيما هو؟ قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وعبد موسى فقالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويقطع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يقطع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع أبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث: والهرج بلسان الحبشة القتل. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الأرض يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الأرض نحو وقال قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. من سمة طالب العلم أنه يصطحب كتابه في مجلس العلم، فلا يصح أن يكون طالب علم بغير كتاب، وغير كتاب وغير معلم. فمن أدب مجلس العلم أن يحضر الطالب الكتاب الذي يدرس في هذا المجلس، فهذا مما ينبغي أن نعتني به. وكذلك أيضا من سنة مجالس العلم تقييد الفوائد في المجلس، ولا يغتر الطالب بأنه يستحضر في وقته الآن بعض ما يذكر فإنه سرعان ما ينساه، لكن إذا قيده وعاد إليه ولو بعد حين تذكره، خاصة الفوائد التي تكون فيها كشف لمشكل أو جمع ما بين أقوال متعارضة أو توضيح لشبهة. هذه مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم في مجلسه مع الشيخ الذي يدرسه، لأنه إن لم يفعل هذا فتكون الفائدة قليلة، تكون الفائدة من المجالس قليلة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم: قيدوا العلم بالكتاب أو بالكتابة. وحديث حسن حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. ونرجع إلى هذا الباب، باب ظهور الفتن. وهذا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين بقول إنها ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم إلى آخر الحديث، إنها ستكون فتن. وبنحوه في حديث أبي بكرة الذي أخرجه مسلم، وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستكون فتن يرقق بعضها بعضا، يعني تتتابع فتن متتابعة متلاحقة لا تنتهي حتى تقوم الساعة. وفي قوله هنا: يتقارب الزمان، علم من أعلام النبوة. ويفسر هذه الرواية ما جاء في صحيح ابن حبان وكذلك أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أيضا بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم بين كيف يتقارب الزمان. قال: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة. واختلف أهل العلم في تأويل هذا أو في معنى هذا التقارب على عدة أقوال أشار إلى بعضها الحافظ هنا. والقول الأول عن الخطابي أنه قال في معنى تقارب الزمان: هو من استلذاذ العيش، يعني يريد والله أعلم أنه يقع عند خروج المهدي ووقوع الأمنة في الأرض لما يظهر المهدي ويعني يحقق الأمن في الأرض، يستلذ الناس عيشهم في الدنيا. وغلبة العدل فيها، نعم، وقوع الأمنة في الأرض وغلبة العدل فيها، فيستلذ العيش عند ذلك وتستقصر مدته. هذا القول الأول، وهذا ضعفه الحافظ رحمه الله كما قال هنا. إنما احتاج الخطابي إلى تأويله بما ذكر، لأنه لم يقع النقص في زمانه، وإلا، وهذا هو القول الثاني الذي انتصر له الحافظ، فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا، فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا، وإن لم يكن هناك عيش مستلذ. والحق أن المراد نزع البركة، هذا المراد من الحديث، نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة. فكيف بزماننا إن كان الحافظ رحمه الله يقول هذا في زمانه، يعني من منذ عدة قرون، يعني فكيف بنا نحن؟ بلا شك نحن نشعر بهذا، بل نلمسه لمس الأيدي، أن الزمان ليس فيه بركة. بالفعل نشعر خاصة كلما تقدم بنا العمر أن الشهر يمر كأنه جمعة أو كقرب هذا إلى آخر الأزمنة، ونشعر باليوم كأنه مرة كأنه ساعة. ما يعني ما تتمكن أن تفعل ما كنت تعده ليومك لقلة البركة في الوقت. وإن كان هذا الأمر قد يختلف اختلافا طفيفا من شخص إلى آخر على حسب توفيق الله لبعض عباده، ويختلف أحيانا من مكان إلى آخر، يعني البعض يشعر أن الزمان فيه بركة في مكة أكثر من غيرها، وأحيانا في المدينة، وفي المدينة كذلك يشعر أن الوقت فيه بركة أكثر من أماكن أخرى. وبلا شك كلما زادت الفتن وزادت المعاصي في مكان ما قلت فيه البركة أكثر في كل شيء، في الزمان، في القدرة، في الانتفاع بهذا الشيء، في الانتفاع بالزمان قلت البركة. نعم. والقول الثالث أن المقصود تقارب الزمان، أي استواء الليل والنهار، وهذا أيضا يعني ليس بسديد. والقول الرابع هو يعد مؤيدا لقول الحافظ، يعني يعد شبيها به، ما قد قاله القاضي عياض نعم وتبعه على ذلك النووي، من أن المراد بقصر الزمان عدم البركة فيه، وأن اليوم يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. يعني هذا يذكره أجدادنا في الزمن القريب، ويذكرونه كثيرا، أنهم كانوا يشعرون أن في أيام شبابهم منذ ما يقرب من 50 سنة أو 60 سنة لمن كان حيا حتى الآن، كان يفعل في اليوم أضعاف ما يفعله اليوم في زماننا، فيشعر أن اليوم في هذا الزمان كالساعة بالفعل. ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا من هذه الفتن، وأن يعافينا من الزمان الذي تكثر فيه الفتن ويكثر فيه الهرج، وهذا بدأت بوادره من سنوات ليس الآن فقط، كثرة الهرج أي القتل، وهذا يعني صار أمرا مألوفا عند الناس الآن للأسف، أنهم يسمعون في كل يوم بل في كل ساعة القتل واستباحة الدماء في كل مكان وهذا يؤكد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تعد علامة من علامات النبوة، أنه ما أخبر به وقع بالفعل ويقع ونراه. وكما في حديث أبي هريرة وكذلك في حديث أبي موسى وابن مسعود، أنه قرن بين الهرج وبين رفع العلم وغلبة الجهل، وهذا بلا شك مقصود، لأن هؤلاء لا يقعون في هذا الهرج أي في كثرة القتل إلا عن جهل قد عم وطم، وأن العلم ما وصل إليهم وما حرصوا عليه. وهذا أيضا قرين أصحاب الفتن من أهل الأهواء، لأنهم يعني يسوقون أتباعهم إلى هذا القتل بجهلهم بأحكام الشرع وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يحرضون أتباعهم على هذا الخروج الذي يحدث فيه الهرج، ها، تسفك الدماء بسبب إيش؟ بسبب الجهل، الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رفع العلم عنهم، لا يفقهون شيئا، لا يفقهون شيئا في دين الله. فنعوذ بالله من حال هؤلاء، نعوذ بالله من الجهل، ونعوذ بالله من الفتن. ما ظهر منها وما بطن. ويا ليتهم حققوا لهؤلاء السعادة في الدنيا، بل أتعسوهم وأشقوهم في الدنيا قبل الآخرة، يعني شقاء وتعاسة في الدنيا قبل الآخرة، نعوذ بالله. وهذا من إيه؟ من سوء المصير، نعوذ بالله من هذا الحال. فلذلك السعيد بالفعل من جنب الفتن، والسعيد من سلك طريقا يلتمس فيه علما، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هؤلاء يغرون ويغررون بأتباعهم أن طريق الجنة عبر هذه المظاهرات والفتن والشعارات الكاذبة، ويعيدونهم بالشهادة كذبا وزورا. ما أشبه هؤلاء أو ما أشبه صنيع هؤلاء بصنيع الروافض مع أتباعهم، فتجد أن الرافضية يقدم على الموت ظنا منه بأنه إذا أقدم على قتل المسلمين أهل السنة أنه بهذا ينال الدرجات العليا في الجنة، يغررون بأتباعهم، ومن ثم لا يأبهون بكثرة القتل. كذلك الخوارج هؤلاء شبه الروافض في هذا الباب، أنهم يغررون بأتباعهم للدخول في هذه الفتن ولقتل الأبرياء أو لتعريض أنفسهم للقتل بحجة أنهم ينالون الشهادة بهذه الأعمال التخريبية. وهم للأسف يسوقونهم إلى الهلاك، ويكفيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية لهم ينصر عصبية أو يقاتل في سبيل عصبية فقتل فقتلة جاهلية، فقتل فقتلة جاهلية. أعوذ بالله من هذا المصير. نكتفي بهذا في هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.